هذه القراءة من أجاب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله كتاب الذبائح والصيد باب المسك المسك اختاروا مسك حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن قعطاء عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي أو يدمع يدمع نعم اللون لون دم والريح ريح مسك. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين. هذا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يكلم في سبيل الله والكلم اللي هو الجرح يعني يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كيوم كلم يعني جرحه يأتي مثل ما كان في الدنيا مجروح. اللون لون دم والريح ريح مسك يكون لونه جرحه والدم يسيل عليه مثل ما سال جرحه وكل في الدنيا الله يبعثه يوم القيامة بجرحه لونه لون دم ولكن ريحه ريح مسك وهذه من فضل من استشهد في سبيل الله وكذلك من دون الشهيد من يجرح في سبيل الله أي جرح يجرحه المجاهد في سبيل الله ولو كان جرح صغير أو كبير إلا جاء يوم القيامة نفس الجرح مجروح بنفس الجرح لكن لونه لون الدم وريحه ريح المسك. لون المسك شو؟ ها؟ لون المسك ما هو؟ لون المسك المسك دم. لون المسك كما أحمر. المسك دم. المسك حقيقته هو دم. فإن المسك بعض دم الغزالي قال جرير لما مدح عبد الملك بن مروان قال له قال له إن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. وداله فلوس بعدين ما في كده على البيت هذا. فالمسك دم. لا هو عبارة عن حوصلة تكون في سرة نوع من الغزلان يسمونه غزال المسك. الحوصلة فيه. وهذه هي الحوصلة إذا جرحها ينزل دم اللي هو المسك اللي فيه. وهذه يعملها كنوع من جلب الأنثى يعني إليه هو عبارة عن يعني عطر جنسي وهو أعطر العطور يعني لا أعطر عطر على الأرض مثل المسك والمسك هو أعطر العطور يعني أكثر العطور عطرا هو المسك هي حصلة تكون يعني مثل الشيء الكرة الصغيرة المستديرة تكون هنا في سرة غزال المسك وهو مفيد إباعة يعني نادر جدا وطبيعي الحقيقي هذا لأن الغزال هذا الآن يوجد الآن في بعض صحاري الهند ويصدوا ويربوا يعني في بعض الأماكن وهو نادر جدا فإذا حصلت لك حوصلة من هذه يعني حقيقية هذه لأنه أيضا له في طريقة الغش يعني ممكن يعملوا نفس يعملوا كرة من جلد الغزال مثلها تخليد ويغروها يسروها تصير مثل الكرة جلد هذه وبعدين يملؤونه بنوع من الدم ويصير لها رائحة لكن لا ليست المسك الحقيقي لكن إذا وجدتها الحقيقية ممكن تكون بمئة الدنانير لكن شيء كما بتنحل حل بزيوت وهي لما بتيجي ما بكونش دم تكون لونها ذهبي وفيها مثل الحويصلات والكرات الصغيرة مو دم سائل يجيبوه بعد ذلك يصير فاتح عند العقارين شيخ مش أبيض لا هذا صناعي هذا صناعي وضار للأسف ان شاء الله المرة الجاية اجيب لك حوصلة استفاضية ما فيهاش مثل بس هي كانت حوصلة حقيقية. نعم. شيخنا على قصة الجهاد ولا اي تعجز من الجهاد؟ شلون؟ يعني الجهاد الحر قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك يحذيك وإما أن يبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذا مثل ضرب الله عليه وسلم للجليس الصالح والجليس السوء، قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء، يعني إذا جلست رجلا صالحا أو إذا جلست يعني رجل سوء. شبه النبي الجليس الصالح بحامل المسك أو بائع المسك. فحامل المسك إما في جلوسك معه أن تجد منه ريحا طيب تفوز أصل المسلم أن يفوز وتشرب، وإما أن يحذيك يعني يعطيك من خير يعني قليلا منه، هذا اسمه يعني حذاه بمعنى يعني أناله شيئا منه، وهذا ما يفعله دائما يعني بائع المسك لما يجي يبيع لك، لما يبيع لك يقول لك والله هذا الأثر هذا، ويقول يعطيك شيء منه علشان تشمه، وإما أنت بتعمل أو تشتري منه، فأنت على كل الأحوال تستفيد من مجالسة يا شراء يا هدية يا ريحة طيبة يعني تشمها، وإن كنت لا تشتري ولا يعني يعطيك هذه. وأما نافخ الكير، الكير هو منفاخ الحداد، المنفاخ الذي ينفخ به النار. فإذا جلست عند الحداد الذي ينفخ يعني بمنفاخه هذا، فهذا أنت متضرر على كل حال. أما أن تشم رائحة خبيث، ريحة الفحم وريحة الحديد الذي يحترق ريحة خبيث، وأما أن تطير شرارة من عنده فتحرق ثيابك، فيحرق ثيابك يا تشم منه رائحة يعني سيئة، فأنت في مجلسك معه في شر. فهذا حال الجليس السيء، يا تسمع منه كلمة سوء يا غيبة يا نميمة، يا يصيبك منه شيء ممكن يعني يصيبك من يعني إصابة مباشرة منه. هذا أمر عظيم، هذا التشبيه يعني عظيم بليغ من اللي وسلم لمجالسة الصالحين ومجالسة المفسدين. بعض الأرنب. حدثنا عبد الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، فسأل بمر الظهران فسأل قوم فلغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث ببركيها أو قالت بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. نعم. هذا يخبر أنس أنهم كانوا في سفر وفي مر الظهران، أو مر الظهران في هذا قريب من مكة بين جدة ومكة، وإذا شافوا أرنب فركضوا وراءه حتى سغبوا، سغبوا عصام ما لم يوصلوا أرنب البر. يقول أنا يعني شاب، يقول ذهبت إليها فأمسكتها، فهو الذي أمسكها. يقول أتيت بها لأبي طلحة فذبحها. أبو طلحة هو أبو زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها رضي الله. فلما ذبحها أرسل بوركيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله أفضل شيء في الأرنب الوركي، فخص به النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها صلى الله عليه وسلم، دليل على جواز أكل الأرنب. باب الضب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه. نعم، ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله، ما أكله النبي ولا أحرمه، لم يحرمه النبي، لم يحرم أكله، ولم يأكله صلى الله عليه وسلم نفسه وديه. قال رسول الله حرام هو؟ قال لا، ليس بأرض قومي ونفسي تعرف، يعني مكة ما فيها ضبان فما في كذا، والإنسان لما ينشأ من بيئة ما بيئة، قال ونفسي تعرف، ولكنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو أن الإمام البخاري رحمه الله أتى بأحاديث المسك، لأن المسك يؤخذ من الغزال، وهذا في دليل على حل يعني الغزال وحل المسك الذي فيه، وأنه من يعني الصيد الطيب بصاد. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوف فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقال هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. رضي الله تعالى عنه، هذا حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، قال انه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت احدى زوجاته ميمونه بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، فاتي النبي بطعام، كان جاي لها ضبان محلول يعني مشوي، يعني يشوى على الرطب. النبي لما جلس اهوى بيده الى الطعام، فبعض النسوة اللي في البيت قالوا أخبر رسول الله شنو الأكل هذا شنو اللي، فقالوا هو ضب يا رسول الله، النبي رفع يده، فقيل حرام هو؟ قال لا، ليس برضي قومي ونفسي واجدني أعافه. قال يقول فاجتررته فأكلت، يعني جريت أنا خالد وأكله على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. نعم، صار من الخبائث، هو كذلك من الفواسق التي أمرنا بقتلها وين ما تكون، في الحل والحرم، وقال النبي خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، حتى في مكة التي لا يقتل فيها ديت تقتل فيها فأرة وثعبان والعقرب والغراب والحدى والكلب العقور، هذه كلها من الفواسق التي يقتلن في الحل والحرم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن، ماذا يصنع فيها؟ وماتت في السمن، فقال النبي ألقوها وما حولها وكل الباقي. قيل هنا إذا كان السمن جامد، السمن إذا يجمد مع البرد يجب يجمد مع الحر سيل، أنه لو كان السمن مائع فإنه يتنجس كله لأنه سائل، وإذا كان جامد فإنه يعني يبقى نجس ما جاور عن هذه الميتة فيتلقى ويلقى السمن الجامد الذي حولها يلقى ويستفاد به. ولذلك باب البخاري يعني بوب على الباب، يعني السمع ما صار إذا وقع في سمن جامد أو ماء. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة وغيرها أو غيرها. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سم فأمر بها قرب منها فطرح ثم أكل. الحديث عبيد الله بن عبد الله. ما قرب منها يعني ما قرب منها من هذا السم يؤخذ كذلك ويطرح ويؤكل ما بقي. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها وكلوه. باب الوسم والعلم في الصورة. باب الوسم وسم. والعلم في الصورة. حدثنا في الصورة. الصورة في الصور. الصورة صورة بالراء. بالراس. حدثنا عبيد الله بن موسى عن حمزة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه قتيبة حدثنا العنكزي عن حمزة وقال تضرب الصورة. تضرب ما عرفت هذا الوسم. طبعا هو العلامة التي تنسم بها بعض الأنعام. سيتراجع حد إن شاء الله. نبدأ الحديث الثاني كنا نوضح. حدثنا عبد الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاكا. يسم شاكا حسبته قال في آذانها. هذا أنس يقول أن ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنك أخا له ثم ولد أمه أرسلته به وقالت يعني لا ما يرضى ولا شيء كذا أطفال إذا ولدوا فقبل أن يدخل شيء في جوفهم يذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. يعني يكون أول ما يدخل في بطنه شيء من ريخ النيفس له وتحنكه بالتمر. كان النبي يأخذ التمرة فيمضغها ثم يأخذ منها ويضعها في فم الصارف. فيقول ذهبت بأخي لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه فوجدت النبي في يعني في مربد الله عنده يسم شاه في أذنه. توسم العلامة. توسم العلامة تكون علامة طبعا تسم توسم ليعرف يعني هذه مثلا القطيع لفلان. فوسم الشاه في الأذن ووسم الإبل في الفخذين الأخيرتين وكذلك وسم الحمار. ونهى النبي عن الوسم في الوجه ولعن من يفعل هذا. النبي حمار موسوم في وجهه فقال لعن الله من فعل ذلك. فلا يجوز وسم الحيوان في وجهه وإنما يوسم إما في الأذن تعليمه أو في فخذه من خلف. يصير أضحية الموسوم؟ لا بأس. ليس تشويها إنما على الإبل لابد توسم. الإبل لابد من وسمها. لأن الإبل يعني يترعى في البر تمشي فلا تعلم إلا بالوسم. هذه القبيلة فلان هذه القبيلة كل يعني قبيلة وكل الناس لهم وسم مخصوص فتعرف. البشر يعني يسمون البشر اللي كانوا يسمون البشر يعني الأوروبيين زمان كانوا يفعلوا هذا بالأسرة عشان خلاص يعرف أنه أسير فيقوم يسمونه مثلا في الجبهة أو في اليد بعلامة معينة يحطوا صليب أو شيء يعني يسمون. أما للأسف هذه الآن يعني بعض الشعوب الإفريقية الآن الوسم هذا عندهم للبشر كذلك في الوجه لأن السودان ليس وسم في النساء الذي يسموه تشليخ اللي هو أنه يعمل هذا 111 هذه ثلاث شروط للمرأة هنا وهنا ويدعون الشرطة هذه خلاص تسيل الدم ويظهر القطع عشان ما تلتئم ويجتمع الجرح فيلتئم لا يخلوا الجرح مفتوح عشان يظهر اللحم هذا، وهي من أعظم التشويه. لكن يشغلون هذا جماعة تغنى به الشعراء، سبحان الله العظيم. باب: إذا أصاب قوم قنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابه لم تؤكل، لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال طاووس وعكرمة: في ذبيحة السارق اطرحوه. نعم، يعني إذا أصاب قوم غنيمة وجاء ناس ذبحوا منها وأكلوا يعني فعلوا منها قبل القسمة، يجب طرحه، يجب طرحه كله ولا يجوز الأكل منه، لأن هذا بمثابة الغلول، فالغلول خلاص. وكذلك قالوا في ذبيحة السارق: لو أن حرامي سرق شيئا وذبحه فإنه لا يأكل، هذا المذبوح ما يجوز أكله، يعني إذا قدر عليه، قدرنا عليه بعد ذبحه فإنه لا يجوز أكله. كذا في مسألة حديث حج الراضي، إذا واحد يرابي بس بكل من الربا، حفل إذا واحد إيش؟ ربا يرابي يرابي فإذا أنا الأذين أو غريب على الروب فإذنكم المهنة ولا لا كيف تتعلم هذا؟ كان هو المال الحرام، يعني كان الشخص ماله حرام هل يجوز يعني الأكل منه؟ يعني بعض العلماء بعض العلماء يقول يجوز، بعضهم يقول لا يجوز، لكن السؤال أنه يجوز، يعني في الضيافة وغيرها يجوز أن يأكل الإنسان منه إذا كان ضيافة. نرسل أكل من يعني إهداء الكفار من ضيافاتهم، وهم كفار، وكان أحيانا يعني يدعوه بعض اليهود ويأكل من طعامه، قال منهم اليهود يعني يستخدمون الربا، لكن النبي أكل من طعامه في الحصول. شو فيش ما حديث هذا؟ ها؟ شروط ما حديث هذا؟ هذا النار ما دي ذبيحة ما حرام؟ هذه بذاتها مسروقة. بذاتها مسروقة حدثنا مسدد، حدثنا عبد الأحوط، حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن حديد قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه، ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند منها بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خير، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم عوابد كعوابد الوحي، فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا. نعم، هذا الحديث مر ومتفرق، وهذا الآن هنا يعني مجموع. أولا أنه سنوي عن القرية أن نلقي العدو غدا وليس معنا مدى، ليس كثير يعني نذبح بها. فقال النبي: ما أنهر الدم فكلوا، يعني ذكرت إن شاء الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، يعني إلا السن أن تذبحوا بأسنانكم، والظفر أن الإنسان يعني يذبح بظفره. قال: سير حديثكم عن ذلك. أما السن فعظ، والعظم لا يجوز يعني التزكية به، وأما الظفر فهذا مدى الحبشة. ثم يقول: تقدم سرعان الناس، سرعان يوم المسرعين من القوم، وكان في غنيمة، أخذوا من الغنيمة وطبخوا منها قبل أن تخسر، لما جاء النبي أمر بها فأكفئت. كل الذي أخذوه من الغنيمة قبل هذا فأمر بالنبي كلها أكفئت، ثم قسم النبي الغنيمة وعادل كل بعير عشر شياع، يعني يأخذ بعير يأخذ الثاني مقابله عشر شياع، يعني إما عشر شياع وإما بعير، فهذه مقابل هذه في القسمة، يعني فالبعير يعادل عشر شياع. بقية الحديث: ثم ندى منها بعير، ندى بعير، يقول في بعير من يعني هذه العبارة ند، معنى ند يعني هرب قطع قيده. جاء رجل أخذ سهم وضربه فحبسه، ذبحوا بالسهم هذا. فقال له النبي يعني كله يعني قبله منا بهذه الإبل أوابد، كأوابد الوحش يعني وحشية. فما فعل، فما ند منكم ففعلوا فيها هكذا، يعني اللي يد فيحرق فيصاد صيد الوحش ويوكل. طيب توقع السهم في أي مكان جسده و يعني خرج شيء من الدم مع السهم، خلاص يصير هذا يباحوا أكله بعد ذلك. باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عمرو بن عبيد التنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال إن لها عوابد كعوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله ما غلبكم منها فرارا يعني قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسواق فنريد أن نذبح فلا يكون مدى. قال أرن ما أنهر الدم أو نهر وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. باب أكل المضطر، وهذا آخر من الكتاب العلم. باب أكل المضطر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى قوله فلا إثم عليه. المضطر اللي هو الملجأ إلى أن يأكل مما حرم الله تبارك وتعالى، الضرورة هي الضرورة المفضية إلى الموت، فلا يجوز له أن يترك نفسه ليموت إذا كان هناك ما يدفع به هذه الضرورة. يعني يكون وين كان طبعا حرام، يعني لو كان ميتة أو خنزير أو شيء مذبوح لغير الله أو نحو ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى، فإنه يجوز أن يأكل منه القدر الذي يدفع به يعني الضرورة حتى يبقي على حياته. نعم. وقال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر يعني إلى طعام هذه الأكل هذه المحرمات في مخمصة، المخمصة يعني المجاعة الجوع الشديد. نعم. وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. نعم. وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. لا يجوز فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقال ابن عباس مهراقا وقوله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. انتهى كتاب الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم الله عليه وسلم. حتى لو كانت المجاعة ما فيها شيء في المرأة وما في واحد منهم. ها؟ الإنسان يعني؟ يجوز. يجوز يأخذون إلا الدفع لدفع ضرورة الموت. يعني كثير ذكر أثر في المجاعة التي جاءت في عهد الفاطمية في مصر عن أكل الناس للناس. يقول فكان الرجل والمرأة زوجين يشويان ابنهما ويأكلان. الله.